الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشكر في أول هذه الكلمة وهذا المجلس العلمي لأخينا الشيخ جلال القائم على هذا المسجد إماما وخطيبا، وأيضا لإخوانه وأبنائه هذا المسجد، وأشكر ثانيا أيضا لإخواني المشايخ طلاب العلم الدعاء الذين أتوا إلى هذه المجالس العلمية التي تعقد شهريا، تقرأ فيها الرسائل النافعة المفيدة المختصرة التي تشتمل على علم كثير من علم علمائنا أهل السنة والجماعة، تلخص في مثل هذه المجالس القصيرة، فيأخذ الإنسان الفائدة منها. وهذه الفوائد التي تقرأ في مثل هذه الرسائل المختصرة عادة تكون مفرقة في الكتب فيجمعها العلماء، ثم بعد ذلك تلخص حتى تصل الفائدة إلى عامة الناس من الرجال وهكذا من النساء. ورسائل العلماء مفيدة جدا، رسائل العلماء مفيدة جدا، خاصة الرسائل المختصرة، فهي خلاصة علوم، خلاصة ماذا؟ علوم ربما تكون مفرقة في الكتب. فيجتهد هؤلاء العلماء، رحم الله عز وجل الأموات منهم، حفظ الله عز وجل الأحياء منهم، فيجمعون ما تفرق وما تشتت في الكتب في هذه الرسائل. معنى ذلك أنها أخذت منهم جهدا عظيما، أخذت منهم جهدا عظيما، حيث جمعوا هذه الرسائل المفيدة التي قد تكون صعبة حينما تتفرق في الكتب. فحينما تجمع في رسالة واحدة وتقرأ في مجلس واحد، هذه والله تعتبر فائدة، هذه تعتبر فائدة ماذا؟ عظيمة. لربما الأوائل من العلماء وطلاب العلم يبقون في مثل هذه الرسائل المفرقة المشتتة الليالي والأيام الطويلة، الليالي والأيام الطويلة، حتى يتحصل على الفائدة التي جمعها هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله. ومن الرسائل المفيدة التي تقرأ في مثل هذه المجالس رسالة العلامة العثيمين عليه رحمة الله، التي تتعلق بباب مهم من أبواب الفقه، وهو من الأبواب العملية، وهو من الأبواب العملية الذي لا يمر يوم، بل لك أن تقول ساعة، إلا والإنسان يتعامل ببعض هذه المعاملات المذكورة في هذه الرسالة، فهي رسالة مفيدة جدا، رسالة مفيدة جدا. لخص مسائل هذه الرسالة في أقسام ثمانية، لخص هذه المسائل، مسائل هذه الرسالة في أقسام ثمانية تتعلق بالمداينات، وما أكثر المداينات التي تحصل بين الناس، والكثير يخبط فيها خبط عشواء، لا يدري الحلال منها من الحرام، لا يدري الحلال منها من الحرام. فأبان الشيخ عليه رحمة الله في هذه الرسالة تقسيم ثماني، ثماني أقسام، جعل على ثمانية مدى أقسام عليه رحمة الله. والمداينات أوسع من ذلك، المداينات، أبواب المداينات أوسع من ذلك، ولكن الشيخ عليه رحمة الله إنسان عملي، يراعي ما يحتاج إليه إذا ألف. فأكثر ما يدور فيما يتعلق بالمعاملات العملية هي هذه الأقسام الثمانية، هي هذه الأقسام الثمانية التي سنأتي عليها بإذن الله عز وجل في هذا مغرب وعشاء بإذن الله عز وجل. تفضل يا اخي محمد. طيب مقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولسامعين ولحاضرين. يقول الشيخ العلامه محمد بن صالح التيمين رحمه الله تعالى في رسالته المسماه المكايده: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فلما كان الدين الاسلامي دينا كاملا شاملا مما يقوم به العباد تجاه ربهم من العبادات وما يفعلونه في انفسهم من العادات وما يتعاملون به بينهم من المعاملات، قد جاء بينا وقد جاءوا بينا باحكام ذلك تفصيلا واكمالا. وكان مما شاع بين الناس التعامل بالملايمه، وهي بيع الغائب بالناجز او بالعكس، أو بيع الغائب بالغائب. أحببت أن أبين أحكام بعض ذلك فيما يأتي فأقول. لم يذكر عليه رحمة الله الحالة الرابعة وهي الناجز بالناجز، لأنها ليست من أقسام المداينات. لم يذكر الشيخ عثيمين عليه رحمة الله القسم الرابع وهي بيع الناجز بالناجز، لأن هذا لا يدخل في أبواب المداينات، وإنما ذكر تقسيما ثلاثيا عليه يأتي الدين، عليه يأتي قسم الدين. أما القسم الرابع وهو بيع الناجز بالناجز، ما معنى بيع الناجز بالناجز؟ أي تعطي وتستلم مباشرة، تعطي النقود وتستلم السلعة مباشرة، هذا يسمى ببيع الناجز بالناجز، فلا يسمى ماذا؟ دينا. لا يسمى ماذا؟ دينا، لا الثمن ولا المثمن، لا الثمن ولا المثمن، وإنما يأتي الدين إما في الثمن والمثمن، وما سيأتي معنا في بيع الكالب بالكالب والشيخ ما سيذكره عليه رحمه الله، وإما أن يكون بيع مدى الدين بالناجز، أي تشتري السلعة إلى الشهر دينا، أو العكس وهو ما يتعلق بالسلم، ما يتعلق ماذا بالسلم وهو تقدم الثمن وتأخر مدى المثمن. أما تقدم الثمن وتأخذ المثمن فهذا يسمى ببيع الناجز بالناجز. الشيخ عليه رحمة الله لم يذكر هذا القسم الرابع لأنه لا يدخل في أبواب المداينات، لا يدخل في أبواب المداينات. قال أقسام المداينة: القسم الأول أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقله ليشتريها إلى أكل معقول بثمن زائد على ثمنها الحاضر، فهذا جائز. مثل أن يشتري بيتا ليسكنه أو يؤجره بعشرة آلاف وقيمتها لو بيعت بلدا تسعة آلاف، وهو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم، أي يدخل في هذه الآية التي تدل على أن الأصل في الديون الحل، الذي تدل على أن الأصل في الديون ماذا؟ الحل. فذكر عليه رحمة الله القسم الأول، ذكر عليه رحمة الله القسم الأول من أقسام المداينات، من أقسام المداينات، وهو أن الإنسان قد لا يكون عند مدى الثمن، لا يكون عند مدى الثمن ويريد المثمن ألا وهي مدى السلعة، ويريد المثمن ألا وهي السلعة، أي يريد سلعة دينا، يريد سلعة دينا، ولك أن تقول ما شئت من السلع، إما أن يريد سيارة، جوالا، بيتا، أرضا إلى آخره، يريد مدى شيئا من الأشياء، يريد المثمن ما عنده ثمن، ويريد سلعة وما عنده ثمن مدى السلعة، ما عنده ثمن مدى السلعة. وجرت العادة أن الإنسان إذا اشترى بالآجل، أن الإنسان إذا اشترى سلعة بالآجل أي سيرو. من الشيء الذي جرت العادة أنه يباع بالتسعة سيباع بالآجل بالعشرة، جرت العادة أن الشيء الذي يباع بالعاجل بالعاجل بالتسعة يباع بالآجل بالعشرة، يباع بالعاجل ماذا بالعشرة. فهذه هي الصورة الأولى، أي بمعنى أن الإنسان يريد شيئا وليس عنده ماذا نقود، يريد شيئا وليس عنده ماذا نقود، بخلاف ما لو كان الإنسان عنده ماذا نقود فيريد أن يشتري شيئا، يريد أن يشتري ماذا شيئا. هذه الصورة لا تدخل معنا، لأنه إذا قدم الثمن وأخذ المثمن أي أخذ السلعة فإن هذا يسمى ببيع الناجز للناجز، ولا يدخل في أبواب المداينات، ويدخل في كتاب المداينات، وإنما يريد سلعة عاجلة وسيدفع الثمن مؤخرا، سيدفع الثمن مدى مؤجلا. هل في هذه المداينة شيء؟ هل في هذه المداينة الشيء؟ نقول هذه المداينة ليس فيها شيء، أي بمعنى أن الإنسان يأخذ سلعة ويؤجل ثمنها إلى بعد شهر، إلى بعد شهرين، إلى ثلاثة مدى أشهر. كما قلنا جرت العادة أن الإنسان إذا اشترى بالآجل سيأخذها بأرقى مما لو أخذها بالعاجل، سيأخذ هذه السلعة بعشرة، وإذا دفع النقد مقدما سيأخذها بالتسعة، سيأخذها ماذا بالتسعة. هذا هو الفرقان والفارق بين البيع، بين شراء الشيء دينا وشراء الشيء ماذا نقدا. هذه الصورة لا إشكال فيها، فقد يشتري الإنسان بيتا من أجل أن يسكن في البيت، وقد يشتري الإنسان سيارة من أجل أن يركب هذه السيارة أو يؤجر هذه السيارة، أو يشتري بيتا. لك الصورتين للشيخ، الصورة الأولى قد يشتري بيتا فيسكن هذا البيت، أو يشتري بيتا من أجل أن يؤجر هذا البيت، أو يشتري سيارة من أجل أن يركب هذه السيارة، أو يشتري سيارة من أجل أن يؤجر هذه السيارة. معنى ذلك أخذ دينا، أخذ سلعة دينا وأخر الثمن. هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول من أقسام المداينات، هذا هو القسم الأول من أقسام المداينات، ولا إشكال فيه. هذا هو القسم الأول من أقسام المداينات ولا إشكال فيه. هذه صورة، واستدل الشيخ عليها عليه رحمة الله عليها بالآية، سيأتي من كلام شيخ الإسلام أن هذه الصورة والتي بعدها الإجماع منقول على صحتها، أي أنها حلال ولا إشكال فيها. الله أكبر. قال القسم الثاني أن يشتري السلعة إلى أجل بقصد الاتجار بها، مثل أن يشتري قمحا بثمن أو ينتظر به زيادة السوق أو نحو ذلك، فهذا جائز أيضا لدخوله في الآية السابقة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع. ذكره المقاصد في مجموع الفتاوى. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله القسم الثاني من أقسام المداينات، وهو أن الإنسان قد يشتري سلعة من السلع، يشتري سلعة من السلع ويريد بهذا ماذا الشراء، أي لا يقدم ماذا الثمن، يريد سلعة من السلع فيشتريها ماذا دينا، يشتري سلعة من السلع دينا، بمعنى يؤخر الثمن ويقدم له المثمن على وهي ماذا السلعة، يؤخر الثمن وتؤخر يقدم ماذا الثمن عنده البر، فيريد أن يشتري منه 20 صاعا من البر، يريد أن يشتري منه 20 صاعا من البر، ما يريد هذا البر، ما يريد هذا البر، وإنما يريد شراء هذا البر حتى يتاجر بهذا البر، ولكنه اشتراه دينا، ولكنه اشتراه ماذا؟ دينا، أي أخذ البر 20 صاعا دينا، وأخر الثمن إلى شهر إلى شهرين إلى غير ذلك. قلنا أن العادة جارية أن الإنسان إذا اشترى ماذا؟ الشيء بالآجل عادة يزاد السعر، الشيء الذي يشتريه عاجلا يشتري ماذا؟ بكذا، كان يشتري مثلا هذا البر، جرت العادة أنه لو اشترى هذا البر نقدا فسيدفع 1000 ريال مقابل 20 صاع مثلا، مقابل 20 صاعا، وإذا أراد أن يشتري 20 صاعا مؤجلة، أي مؤجلة ماذا؟ الثمن معجلة الأصع من البر، فسيدفع ماذا؟ 1500 من الريالات، فيختلف بيع الآجل عن بيع العاجل، يختلف بيع الآجل عن بيع ماذا؟ العاجل. إذا اختلفت مقاصد الناس بما يتعلق بالشراء، فإنسان يشتري سيارة أو بيتا للاستعمال الشخصي، للاستعمال الشخصي، وقد يشتري بيتا أو سيارة إنسان يشتري سيارة من أجل أن يبيعها، أي يريد مدلي التجارة، يشتري سيارة دينا يريد أن يبيع هذه السيارة. ومثل الشيخ علي رحمه الله بشراء البر، بشراء ماذا؟ البر. كل هذه من قسم الديون، كل هذه من قسم الديون، لأنه اشتراها دينا لم يقدم ثمنا، أخذ المثمن ولم يقدم ماذا؟ الثمن. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله الإجماع، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على صحة هاتين المعاملتين في أبواب الديون، على صحة هاتين المعاملتين في أبواب ماذا؟ الديون. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما يتعلق بالكتاب فقد ذكر الآية، آية ماذا؟ المداينة. وأيضا ما يتعلق بالسنة ما سيأتي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يسلفون في الثمار السلف والسنتين، السلف الدين، السلف ماذا؟ الدين. والسلف سيأتي معنا أنه يقدم الثمن ويؤخر المثمن، يقدم الثمن ويؤخر ماذا؟ المثمن. هذه طريقة من طرق ماذا؟ المداينة. إذا عندنا الصورة الأولى والصورة الثانية في أبواب المداينات، هي القسم الأول والقسم الثاني من أبواب المداينات لا إشكال فيها، فهي حلال بالإجماع. قلنا الصورة الأولى أن الإنسان يشتري بيتا ولا يدفع مالا، وإنما سيدفع ماذا؟ مؤخرا، سيدفع الدين لنا وسيدفع المال لنا مؤخرا، أخذ البيت معجلا وهو المثمن وأخر الثمن. وهذا كما قلنا في الصورة إما للاستعمال الشخصي، إما للاستعمال الشخصي، وهكذا في الصورة الثانية إما أن يأخذ بيتا أو أرضا أو برا أو شعيرا من أجل أن يتاجر في هذا البر أو الشعير أو الأرض أو السيارة إلى غير ذلك. وكل هذا أخذه ماذا؟ دينا، لم يقدم الثمن وإنما أخذ المثمن، أي أخذ السلعة. فهاتان الصورتان بالإجماع لا إشكال فيهما. قال القسم الثالث أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته، مثل أن يقول لشخص أعطني 50 ريالا ب25 صاعا من البر أسلمها له بعد سنة، فهذا جائز أيضا. والسبب الذي ورد به الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين وهم مسلمون في النار السنه والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من اسلف فليزل في ليل معلوم ووزن معلوم الى ليل معلوم. نعم، هذا القسم الثالث من اقسام المداينات، وهو ما يتعلق بتعجيل الثمن، اي تعجل الثمن ويؤخر المثمن، يسمى عند العلماء ببيع السلم، ويسمى ببيع السلف، يسمى ببيع السلم ويسمى ببيع ماذا؟ السلف. ما معناه؟ تقدم الثمن، تقدم ماذا؟ الثمن، ويؤخر المثمن. مثاله انسان يريد يعني موسم من مواسم ماذا؟ العسل، فيقول انا اريد 20 دبة من العسل، او اريد ماذا؟ 20 دبة من الزيت، أو أريد إلى غير ذلك من مكيلات أو موزونات أو معدودات أو مذروعات، الشيء الذي ينضبط عادة، الشيء الذي ينضبط ماذا عادة، يقول أنا أريد كذا وكذا من هذا الشيء الذي ينضبط ماذا عادة. ما المطلوب في هذه المداينة؟ المطلوب في باب السلم أن تقدم المال كاملا في المجلس حتى تصح هذه المعاملة، حتى تصح هذه ماذا المعاملة. كان يريد أن يشتري 20 دبة من العسل، يريد أن يشتري 20 دبة من العسل بأوصاف المعلومة، بأوصاف ماذا المعلومة في الذين يعني يبيعون يبتاعون في هذه ماذا الأشياء، أو ما قام مقام سيارات، كذلك جوالات، كذلك اكسسوارات، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تنضبط عادة بالصناعة، التي تنضبط عادة بالصناعة، الشكل كذا، اللون كذا، المدير كذا، الصناعة كذا، إلى آخره، يتفقون على ما دعا للسعر، متى استأثر بهذه الأشياء؟ طيب ما المطلوب؟ المطلوب أن يعجل الثمن كاملا في المجلس، وإلا يدخلون في باب الربا، يدخلون في باب ماذا الربا، أي من المداينات الممنوعة، سيدخلون في باب المداينات الممنوعة. المطلوب أن يقدم الثمن كاملا ويؤخر المثمن، وهي هذه ماذا السلع. ماذا يسمى عند العلماء هذا؟ يسمى ببيع السلم، ويسمى ببيع السلف، يسمى ببيع السلم، ويسمى ببيع ماذا السلف. هل من شرط بيع السلم أن يكون مؤجلا أو لا يشترط فيه التأجيل؟ هل من شرط بيع السلم أن يكون مؤجلا أو لا يشترط فيه مدى التأجيل حتى لو كان مؤجلا؟ يعني سيأتيك بعد ساعة، سيأتيك بهذه الأشياء بعد ساعة، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال. قد يقول قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام الذي أسلم في يوم الفتح، وهو من أقارب مدى خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان يبيع. كيف كان يبيع مدى حكيم بن حزام؟ حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أو لا تبع ما لا تملك. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النهي؟ قال العلماء يقصد أمرين، يقصد أمرين اثنين لا ثالث لهما، اثنين لا ثالث ما لهما. الأمر الأول أنه يبيعه عينا معينة، أي يبيعه مال زيد، يبيعه مال زيد قبل أن يتحول إليه، يبيعه مال زيد أي المال المعين. الصورة الثانية أن يبيعه شيئا لا يقدر على تسليمه، واحتمال أنه لا يستطيع أن يسلم هذا ماذا المبيع. إذن هذا النهي هو حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، ينصب على هاتين الصورتين، أن تبيع شيئا معينا هو الحاصل الآن، وهو الحاصل ماذا الآن في المصارف، في البنوك، عند الدلالين، يأتي إنسان في يريد ماذا شيئا من الأشياء، يريد شيئا ماذا من الأشياء، ما يقدم مال، هذا ما يقدم ماذا؟ لا يقدم مالا، فهذا يتعاقد معه، يتعاقد معه على البيع قبل أن يحوز هذه البضاعة، وقبل أن تدخل هذه البضاعة ماذا؟ في ملكه، وهي معينة، سيأتي من المحل الفلاني المعروف، سيأتي من المحل الفلاني ماذا؟ المعروف، أو سيأتيه بسلعة قد تحصل وقد لا تحصل هذه السلعة. أكثر المصارف الآن وهكذا البنوك، وهي الذي تعامل ما يسمى بالمرابحات الآن، ما يسمى ماذا به المرابحات، بمعنى ماذا تريد؟ يقول أريد ثلاجة، أريد مكيفا، أريد سيارة إلى آخره، هذه مما يريد ماذا الذي يريد شراء هذه ماذا الأشياء. ماذا يقول له؟ يتعاقد معه قبل الذهاب إلى ماذا إلى المحلات الذي تبيع هذه الأشياء، يتعاقد معه معاقدة بيع منجز. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. فبيع الموصوف في الذمة يختلف عن بيع المعين، بيع الموصوف في الذمة وهو بيع السلف ما سيأتي معنا، يختلف عن بيع ماذا عن بيع المعين، هذا من قبيل بيع المعين، ومن قبيل بيع الشيء الذي قد يقدر على تقصيره وقد لا يقدر على تقصيره. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد في حديث ماذا؟ حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ماذا؟ أجاز لهم السلم. ما هو السلم؟ أن يقدم الثمن كامل في المجلس ويؤخر المثمن إلى فترة. أما هذا فيبيع شيئا معين أو يبيع شيئا غير ماذا مقدور على تسليمه، هذه البيوع تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. من حل في مثل هذه البيوع التي يتعامل بها كثير من الناس؟ الحل أنك لا تجزم بالبيع مع هذا الزبون، لا تجزم بالبيع مع هذا المشتري، مواعدة تجعلها مواعدة، وتجعل لك أيضا خيار مع أصحاب المحلات. يعني أنت لما استذهب إلى أصحاب المحلات تريد شيئا، ثلاجة، مكيفة، مكيفا، سيارة إلى غير ذلك، تتعاقد مع رضي الزبون فقد تم البيع، ما رضي سأرجع هذه ملان البضاعة. هكذا قال ابن القيم، هذه من حلول للخروج من الربا، هذه من حلول للخروج ماذا؟ من الربا، تجعل لك خط رجع كما يقال مع أصحاب المحلات، فتقول: أنا أخذ هذه السلعة، لربما هذا المشتري لا يأخذ هذه السلعة مني. فأنت لا تتعاقد ابتداء مع من؟ مع المشتري. ولو تعاقدت مع المشتري ونجزت البيع ثم ذهبت إلى المحلات فقد بعت ما لا تملك، وبعت ما لم يدخل ماذا في حيازتك ولا في ملكك. إذن الحل الأول أن تجعل لك اتفاقا مع أصحاب المحلات، مع أصحاب ماذا؟ المحلات، أن هؤلاء الزبائن قد يأخذون وقد لا يأخذون، لأنني ما أستطيع أن أتفق معهم على البيع وأنا لا أملك هذه السلع أولا، ولم أحز هذه السلع ثانيا، لأنه لا بد من الملك أولا، ولا بد من الحيازة إليه ثانيا، ثم الحالة الثالثة تبيع، إما نقدا للزبائن وإما تقسيطا بما تريد، وإما تقسيطا بما تريد. أما تبيع شيئا غائبا ما زال في حوزة أصحابه، قد تقدر على ماذا؟ إخراجه، وقد تقدر على امتلاكه، أو لا تقدر على إخراجه وامتلاكه، فإن هذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. إذن الحلول عندنا أنك لا تنجز البيع مع هذا المشتري، وإنما تذهب إلى المحل. ماذا تريد؟ تجعل له عرضا واختيارا، وتجعل له ماذا؟ الخيار، أي تجعل للمشتري ماذا؟ الخيار. أنا سأتي بالسلعة الفلانية وأجعل لك الخيار، تريد الشراء تعاقدنا الآن، بعد البيع أي تشتريها من المحلات وتدفع الثمن ثم تحوزها إليك إلى بيتك، ثم تأتي بالزبائن، حينها تبيع إما نقدا وإما تقسيطا، والتقسيط إلى سنة إلى ستة أشهر. السلعة في المحلات 100,000 تبيعها 200,000، لا في إشكال عليك، هذا هو الحلال، هذا هو الحلال. لكن الشرط أن تشتري من المحل أولا، تدفع القيمة وتأخذ السلعة وتحوزها إلى بيتك، ثم تأتي بالزبائن، بع نقدا أو بع تقسيطا. أما معاقدات للبيع والشراء قبل الذهاب إلى المحلات فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى ما يتعلق بمسألة السلم، السلف في مثل هذه الصورة، وهو أن الإنسان قد يعني ماذا يريد عسل هذا الموسم، أو قد يريد شيئا من الأشياء التي تكون ماذا ما تأتي إلا بعد الشهر أو بعد الشهرين ثلاثة أشهر إلى غير ذلك. ماذا تريد؟ يقول: أريد كذا وكذا من الجوالات، أريد كذا وكذا من السيارات، أريد كذا وكذا، يعني تأتيها تؤثث عيادة، يؤثث مستشفى إلى غير ذلك. هذا يسمى بالسلم. ما الواجب فيه؟ تقدم الثمن كاملا في المجلس، تقدم ثمن هذه الأشياء كاملا في المجلس، والمثمن سيأتي فيما بعد، إما عاجلا الآن وإما مؤجلا. مؤجلا كان يقول: بعد ستة أشهر أوفر هذه ماذا؟ الأشياء. بعد ستة أشهر أوفر هذه ماذا؟ الأشياء. وهذا كما قال العلماء هذا بيع موصوف في الذمة، ما تحيل على شيء معين، بيع موصوف في الذمة، قد يكون عندك، قد يكون عند زيد، قد يكون عند عمرو، السوق عادة السوق يوفر هذه الأشياء، عادة السوق يقدر هذه ماذا الأشياء، فتدفع الثمن كاملا ويؤخر المثمن فيعطى ماذا هذا المثمن أي السلعة في وقتها، فإن هذا يسمى ببيع السلم. هل في مانع أن يكون بيع السلم حال، أي بمعنى السلع في الأسواق، السلع ماذا في الأسواق، فنعطيه الثمن ويأتيني بالسلعة في الحال، هل هذا يدخل في أبواب السلم أو أن من شرط السلم أن يكون مؤجلا؟ الراجح من أقوال العلماء أنه ليس من شرط السلم أن يكون مؤجلا، أنه ليس من شرط السلم أن يكون مؤجلا، قد يكون مؤجلا بعد 6 أشهر بعد شهر شهرين، وقد يكون معجلا، لكن الشرط ما هو؟ أن تقدم الثمن كاملا وأن تكون السلعة موصوفة لا معينة، أن تكون السلعة ماذا؟ موصوفة في الذمة، ماذا تريد؟ سيارة موديل كذا، نوع كذا، صنع كذا، إلى غير ذلك، يوفر لك، ما يحيلك على معرض معين، لا يحيلك على معرض من المعرض، لك هذه السلعة تأتيك بعد شهر، لك هذه السلعة تأتي بعد شهر، لكن لابد من دفع الثمن كامل في المجلس، فإن هذا يسمى ببيع ماذا؟ السلم. أما يريد الإنسان يعني ماذا؟ أشياء بعد 6 أشهر وسيدفع الثمن مقسطا، يعطيه بعض الثمن ويؤخر البعض الآخر، أو سيؤخر الثمن كاملا، فإن هذا يسمى عند العلماء ببيع الكالة بالكالة، أي بيع الدين بالدين، هذا لا يصلح، أنت لم تعطيه شيئا، إنما ستعطيه بعد شهر بعد شهرين 3 أشهر المال، وهكذا ما سيعطيك السلعة إلا بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر، فإن هذا يسمى ببيع الدين بالدين. نقل غير واحد الإجماع على أن هذا حرام، هذا يسمى ببيع الكالة بالكالة. الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، ولكن المعنى قائم عليه، ولكن المعنى قام الإجماع عليه، ولكن المعنى صحيح، قام الإجماع ماذا عليه، فنتنبه مثل هذه الصور. إذن القسم الثالث ما يسمى ببيع السلم، تعجل الثمن. الصورتين الأولى، الصورتين الأولى والثانية تتعلق بتعجيل المثمن وتأخير الثمن، أما هذه الصورة الثالثة فأنت الذي تقدم الثمن ويؤخر ماذا المثمن، هذا يسمى ببيع السلم. ما حكمه؟ لا حرج فيه، لا حرج ماذا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملات قيود فقط، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملات قيود، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. والراجح كما قلنا من أقوال العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه لا حرج من السلم الحاضر، من السلم الحاضر أي بمعنى أعطيه الآن المال، بعد ساعة يأتيني بالسلعة من السوق، بعد ساعة يأتيني بالسلعة من السوق، ما يبيعني شيء معين، وإنما موصوف في الذمة. نفرق بين الصورتين، لو باعني شيئا معينا إلى الآن ما حازه نقول هذا يدخل في حديث حكيم بن حزام، أما شيء موصوف في الذمة أنا أوفر لك هذا ماذا الشيء، كم تريد؟ قال أريد دبتين أو 3 دبب من العسل، أو أريد سيارة أو سيارتين، أو أريد يعني كذا وكذا من الأشياء، فيدفع الثمن كاملا في المجلس، بعد ساعة يأتي به الأشياء. إذا لا يشترط فيما يتعلق به الأصل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ماذا معجلا ولا إشكال فيه. إذن هذا هو القسم الثالث، تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يسمى عند العلماء ببيع المداينات، قسم الرابع من أقسام المداينات، ما يسمى ببيع العينة. هذا إنسان محتاج، هذا إنسان محتاج للدراهم، محتاج للدراهم، فلا يجد من يقرضه ماذا؟ القرض الحسن، أي بدون مقابل، من دون فائدة، لا يجد من يقرضه ماذا؟ القرض ماذا؟ الحسن. فماذا يفعل؟ افعل هذا الأمر. قال: فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل. يشتري من شخص، يأتي إلى صاحب الدكان فيأخذ منه كيسا من الدقيق دينا إلى الشهر، يأخذ منه كيسا من الدقيق دينا إلى الشهر. والعادة كما قلنا جارية، أنه إذا اشترى بالنقد سيشتري هذا الكيس بسعر معين، وإذا اشترى بالآجل سيزاد بسعره، سيزاد ماذا في سعره. وهذا الإنسان ما يريد الدقيق، هذا هذا الإنسان الذي جاء إلى الدكان لا يريد الكيس الدقيق، وإنما يريد النقود. أراد أن يستقرض من هذا الإنسان، أي من صاحب الدكان، فأبى صاحب الدكان، فأبى صاحب الدكان أن يقرضه ماذا؟ قرضا حسنا. ماذا يفعل؟ يريد أن يشتري كيسا من الدقيق دينا يسجل عليه إلى الشهر. ماذا يريد من هذا الكيس؟ سيأخذ هذا الكيس وسيبيع هذا الكيس، سيأخذ هذا الكيس وسيبيع هذا الكيس ماذا؟ الدقيق، من أجل أن يتحصل على النقود. ماذا ذكر الشيخ عليه رحمه الله؟ فذكر هذه ماذا؟ المسألة، وهي مسألة العينة، وذكر أن العينة محرمة بالدليل والتعليل، بالدليل والتعليل. ما معنى العينة؟ ما هي صورة مسألة ماذا العينة؟ أنت لما تأتي إلى صاحب ماذا الدكان، أريد 10,000 قرضة، أريد 10,000 ريال قرضة، أي قرضا حسنا، فيأبى صاحب ماذا الدكان، يأبى صاحب ماذا الدكان، فيشتري منه كيسا من الدقيق. من أجل ماذا؟ من أجل يباع الكيس الدقيق ويأخذ ماذا؟ النقود. فماذا حصل؟ اشترى منه الكيس الدقيق، وما زال الكيس الدقيق في الدكان، وما زال الكيس الدقيق في الدكان، كتب عليه 50,000 40,000 30,000 سعر الدقيق، سعر ماذا الكيس ماذا الدقيق، مسجل عليه ماذا دينا. ماذا فعل؟ قبل أن يأخذ ماذا الكيس الدقيق من الدكان، فقال: يا فلان صاحب الدكان، تشتري مني هذا الكيس الدقيق؟ قال: نعم سأشتري منك هذا الكيس ماذا الدقيق. يكون قد اشترى ب30,000 دينا مسجل عليه في الدفتر، وسيبيعه ماذا لصاحب الدكان ب25,000 نقدا، سيبيع لصاحب الدكان ب25,000 نقدا. سمى العلماء هذه البيعة وهذه المسألة ببيع العينة. ما معنى بيع العينة؟ قالوا: لأنه يريد العين، والذهب قديما كان يطلق عليها عين، الذهب كان قديما يطلق عليها عين، فيريد العين، أي يريد النقود، يريد ماذا؟ النقود. هذا البيع حرام، هذا يسمى ببيع ماذا؟ العينة. وفي الأصل أن هذا يعتبر ماذا؟ من بيع النقود بالنقود. دخل الكيس بينهما جملة اعتراضية، دخل الكيس بينهما كما يقال جملة اعتراضية. ليس المقصود الكيس الدقيق، المقصود النقود بالنقود، المقصود هو النقود ماذا به؟ النقود، أي كأنه باعه 25,000 ريال ب30,000 ريال، ب30 ماذا؟ 1,000 ريال. هذا يدخل في قسمين من أقسام الربا. القسم الأول من أقسام الربا ربا النسيئة، ربا النسيئة، لأنه لم يحصل إلا قبض هذا الشيء، هذا باعه وما حصل القبض، هذا باع وقبض أحد الطرفين. ويدخل فيه أيضا ربا الفضل، لأن 25 مقابل 30 في زيادة، فيدخل فيه نوعان من أنواع الربا، هذه المعاملة يدخل فيها نوعان من أنواع الربا. القسم الأول أو النوع الأول ربا النسيئة، هو أخطر أنواع الربا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا، أي الربا حقيقة، إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. الربا في النسيئة أن تعطي نقدا، أي تعطي 1,000 ريال المعروف حقنا، وتأخذ مقابله ماذا؟ 800 ريال، نفس الريال هذه، ولم تحصل ماذا؟ أو تأخذ 1,000 بال1,000، لكنك تعطي 1,000، فيشتري منك 1,000 لكنه بال1,000. ماذا؟ 1,000، كانت تكون مصارفة، كانت تكون من قبيل ماذا؟ المصارفة، فيعطيه 1,000 من الريالات، 1,000 ماذا من الريالات، فيريد مقابله ماذا؟ صرفا، فلا يعطيه الصرف، يقول تأتي لي بعد ساعة. ماذا يسمى هذا؟ الذي لم يحصل فيه المقابضة مع اتحاد الجنس ريال بالريال ولم تحصل المقابضة، هذا يسمى بربا النسيئة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا ماذا؟ في النسيئة. فهذا بيع العينة. بيع مدى العينة يدخل فيه نوعان من أنواع الربا. الربا الأول ربا الفضل وفاضل 25-30، والربا الثاني ربا النسيئة، لأن أحد العوضين قد قبض والثاني لم يقبض. إذن هذا أمر محرم، بيع العينة هذا أمر محرم. وهذه العينة إما أن يكون فيها اتفاق، إما أن يكون فيها اتفاق. ما هو الاتفاق؟ يقول أنت تشتري الكيس البر أو الدقيق ماذا مني ثم تبيعها إلي، ما تحتاج أن تخرجه من الدكان. إذا كان المقصود النقود، أنت تريد النقود، يقول نعم أنا أريد ماذا؟ النقود. يقول اشتر يعني ماذا؟ تشتري الكيس الدقيق ماذا؟ مني بالثلاثين ثم تبيع إلي ماذا؟ بال25 وخذ لك ال25 وخذ لك ال25. يكون فيه اتفاق، هذا بيع عينة بالاتفاق ولا إشكال فيه. الصورة الثانية ما يكون بينهم اتفاق، لا يكون بينهم اتفاق لفظي، ولكن أثناء المعاملة حصل هذا الأمر أنه اشترى الكيس ولم يخرج ماذا؟ الكيس من المحل ثم باعه مرة أخرى بأقل يعني ماذا؟ سعرا مما اشترى ماذا به، فإن هذا أيضا يدخل في بيع ماذا؟ العينة، يدخل في بيع ماذا؟ العينة. وأيضا لك أن تقول إذا حصل بأنه أخرج الكيس الدقيق، فيقول يا فلان ماذا تريد بالكيس الدقيق؟ يقول أنا ما أريد الكيس الدقيق، أنا أريد أن أبيع الكيس الدقيق. يقول فلان صاحبنا الدكان الثاني سيشتري منك، وقد حصلت المواطأة بين الدكان الأول والدكان ماذا الثاني، سيأتيك فلان يبيع لك ماذا الدقيق، أنا سأعطيك ماذا الثمن، تعيد لي ماذا الكيس ماذا الدقيق، سيعطيك ماذا الكيس الدقيق ويعطيك ماذا المال، أنا سأعطيك المال وسأأخذ الكيس ماذا الدقيق. قالوا هذه نفس القصة، سواء كان اتفقوا في المجلس أي في الدكان أو لم يحصل بينهما مواطأة واشترى منه في نفس الدكان، أو بينه وبين بعض الأشخاص معاملة، بينه وبعض الأشخاص معاملة تريد أن تبيع هذا الشيء، قال نعم أنا أريد أن أبيع هذا الشيء لأنني أريد النقود، يقول تذهب إلى المحل الفلاني سيشترون منك هذا ماذا شيء، وبينه وبين هذا المحل ماذا اتفاق، هم يشترون قصة. كل هذا يعتبر من التحايل على الربا، يعتبر من التحايل ماذا على الربا. هذا يسمى عند العلماء ببيع العينة الذي ذكر فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا أنها حرام. ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذه المسألة كما قلنا فيها حديث، وهو الحديث الذي ذكر ماذا المصنف، وفيها تعليل. قالوا التعليل لأن فيها حيلة من حيل الربا. كيف حيلة؟ قالوا أدخل الكيس الدقيق بين النقدين، المقصود هو النقد، المقصود المشتري يعلم والبائع يعلم أنه يريد النقود، فأدخلوا كيسا من أجمل كيسا من الدقيق من أجل تحليل هذه المعاملة الربوية. ولهذا يقول العلماء سبحان الله ربا المتأخرين، ربا المتأخرين أعظم وأشد من ربا أهل الجاهلية، ربا المتأخرين أعظم وأشد من ربا الجاهلية. الجاهليون ماذا كان يفعلون في الربا؟ هذا إنسان عليه دين 10,000 ريال، فلما يأتي وقت ماذا السداد يقول أنا ما عندي، يقول يا فلان أنا سأزيدك ماذا؟ سأزيدك أجلا أي شهرا، وتزيدني أيضا ماذا؟ تزيدني فيما يتعلق بالدين، الدين هو 10,000 ريال، يقول يا فلان أزيدك شهرا آخر وتدفع 12,000. هذا كان ربا ماذا أهل الجاهلية، كان ربا ماذا أهل الجاهلية، ما يحتالون يأتون المحرم على وجهه، يأتون المحرم أهل الجاهلية على وجهه. أما المتأخرون فيأتون المحرم بحيلة. ولهذا يقول العلماء ارتكبوا إثمين، الإثم الأول أنهم يعني خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنهم احتالوا على ما حرم الله عز وجل. فلو أتوا المحرم يقول هذا بيع عينة نحن نتعامل، لو قال مثلا خذ 10,000 ريال إلى الشهر وتأتيني ب11,000 كان هذا أريح له، أريح له من هذه الحيلة واللفة الطويلة الذي يحتال بها على الربا، الذي يحتال بها ماذا على الربا. ونعني إنسان يعلم هذه المعاملات، ونعني إنسان يعلم أن هذه من بيوع العين المحرمة، أن هذه من بيوع العين المحرمة. وما دام طرقنا هذه المسألة التي تتعلق ببيع ماذا العينة، تأتي عليها مسألة لو حصل أنه أرجعه له بالسعر، بنفس السعر أخذ الكيس الدقيق فأرجعه إليه بكم؟ سجل عليه ب30,000، فقال تشتري الكيس الدقيق؟ قال نعم. بكم؟ قال ب30,000. هذه ما تدخل في باب بيع العينة ولا تدخل في الربا، أعطاه نفس السعر الذي كان مسجل ماذا عليه، هذا لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. أو أعطاه أزيد منه، بكم تبيع الكيس الدقيق؟ قال بيع الكيس الدقيق. قال سأشتريه منك 35,000 زيادة على المسجلين. أيضا هذا لا يدخل في الربا بالمساواة، بالزيادة لا يدخل ماذا في الربا. وأيضا تتنبه لمسألة أخرى، لو حصل أن هذا الإنسان أخذ الكيس إلى بيته أو سيارة بعد الشراء أخذ ماذا إلى بيته، أخذ دينا مسجل عليه في المعروض ماذا دينا، ثم بعد ذلك هبطت ماذا أسعار هذه السيارات ونقصت قيمة هذه السيارات، فاحتاج هذا الإنسان أن يبيع السيارة لصاحب المعرض، لصاحب المعرض يكون اشترى من صاحب المعرض بثلاث السعر الحالي، هل يدخل في باب العين باب الربا؟ نقول لا، لأنه أعطاه السعر ماذا السعر المعلوم، وإن كان قد اشتراها قديما بثلاثة ماذا ملايين بين وباعها إليه 2 مليون. لماذا؟ لأن قيمة السيارة حاليا الآن ب2 مليون، باعها له وباعها ماذا الغير السيارة نقص مدى سعرها أو حصل فيها شيء من الخلل أو شيء مدى من العطل، فهذا لا يدخل في إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية، لو حصل أن اشترى هذه السيارة باع الإنسان وبعد الإنسان باعها الأول، هل يدخل في باب العينة؟ نقول إن كان في تواطؤ على هذا البيع، إن كان في تواطؤ على هذا البيع بين الأول وبين الثاني، بين الأول وبين الثاني الذي باع له، فهذا يدخل فيما يتعلق ببيع العينة، وإلا لا يدخل في بيع ماذا بيع العينة. فالقسم الرابع كذا وكذا، ثم يبيعه لصاحب الذي اشترى مدى لمن اشترى مدى منه بأقل سعر مدى منه بأقل سعر مدى منه، فإن هذا يعتبر مدى من الديون المحرمة، هذا يدخل في باب ربا الفضل وربا النسية، يدخل في بابين من أبواب مدى الربا، هذا يسمى عند العلماء ببيع العينة وهو أمر محرم. فإذا ألا يشتمل العبد على ما يشترى الصورة سبيلهم على الذهاب الى قبل اشتراها به لاجل هذه الاحوال، لان هذه مساله العلم سابقه في القسم الرابع. نعم، ذكر الشيخ علي رحمه الله القسم الرابع من اقسامي، او القسم الخامس من اقسام المداينه، من اقسام المداينه، وهو ان يحتاج الانسان الى المال، يحتاج الانسان الى المال، يحتاج الى الدراهم، فلا يجد من يقرضه مدى قرضا حسنا، لا يجد من يقرضه مدى قرضا حسنا، ماذا يفعل؟ نفس المساله الذي مرت معنا، وهو ان ياتي الى صاحب المحل فيشتري منه مدى كيسا من الدقيق، او يشتري سياره، يشتري شيئا من الاشياء، يشتري شيئا من الاشياء، اي يشتري سلعه من السلع بالمؤجل، أي تكتب عليه ب20,000 ب30,000 إلى آخره، فيأخذ سلعته، يأخذ سلعته فيذهب إلى محلات أخرى، أي يذهب إلى السوق حتى يبيع هذه السلعة، ما يبيع صاحب المحل. المر معنا إذا باع لصاحب المحل، إما أن يكون باتفاق بينهما حينة، أو لم يكن بينهما اتفاق أو حينة، أو تكون حينة يبيع على الثاني فترجع مثلا الأول، هذه مرت معنا أن هذه من أبواب بيع الحينة. أما هذا الإنسان فيأخذ هذه السلعة فيذهب إلى السوق، يذهب إلى السوق لأنه يريد ماذا؟ يريد النقود، ما يريد هذه السلعة، يريد ماذا؟ النقود، لأنه لم يجد من يقرضه ماذا؟ قرضا حسنا، من يقرضه ماذا؟ قرضا حسنا، فيشتري شيئا يسجل عليه في الدكان، فيأخذ هذه السلعة فيذهب إلى السوق يبيع هذه السلعة من أجل أن يأخذ ماذا؟ الدراهم. وعادة أن الإنسان إذا باعها في السوق فسيبخس ماذا في بيعها، لربما اشتراها ب10,000 ريال يبيعها في السوق ب8,000 ريال، يريد النقود محتاج، يريد النقود محتاج. هذه فهي يريد ماذا؟ يريد المال. هذه المسألة تدخل في باب بيع العينة. أكثر العلماء، جماهير العلماء، أن هذه من أنواع المداينة الحلال، هذه من أنواع المداينة الحلال. أخذت سلعتي من هذا الدكان، ما أريد السلعة، ما أريد السلعة، وإنما أريد السلعة أخذها إلى السوق وأبيعها في السوق من أجل أخذ ماذا؟ الدراهم. ما بيني وبين هذا صاحب الدكان اتفاق على بيعها ماذا؟ لا، حتى لا ندخل في الصورة الأولى، وإنما أخذ هذه السلعة فأبيعها ماذا بالسوق. هذه تسمى عند العلماء ببيع التورق. جماهير العلماء، أكثر العلماء، أن هذه المعاملة حلال ولا إشكال فيها، أن هذه المعاملة حلال ولا إشكال فيها، ويختار هذا القول من المتأخرين العلامة ماذا ابن باز عليه رحمه الله، يقول ما عندي شك في هذه المعاملة أنها حلال، ما عندي شك في هذه المعاملة بأنها ماذا حلال. لماذا؟ لأنها تدخل في عموم ماذا، تدخل في عموم ماذا البيع، لأن الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع ماذا الحل، والأصل في المداينات أيضا الحل، فنبقى على الأصل. فمن يعني ماذا أخرجنا ماذا عن هذا الأصل في باب الديون أو في باب ماذا البيوع، وقال أن هذا الدين حرام أو أن هذا البيع حرام، عليه ماذا البرهان، عليه ماذا البرهان، وهذه تحصل بكثرة في المجتمع، هذه تحصل ماذا بكثرة في المجتمع. مع هذا أيضا نقل الشيخ عليه رحمة الله، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، روايتان للإمام أحمد، رواية الإمام أحمد يقول حرام، وهكذا أيضا قول لشيخ الإسلام يقول بالكراهة أولا، وقول عند شيخ الإسلام هو المختار، عند شيخ الإسلام يرى أنها حرام، يرى أن هذه ماذا حرام، لأنها تشبه العينة. لماذا؟ قال لأن هذا الكيس الدقيق دخل بين نقدين، المقصود النقد، يعني استدان من إنسان وسجل عليه كذا وكذا من الدين، وباع ماذا الدقيق فأخذ ماذا النقود، أخذ ماذا نقودا، أي بمعنى أن السلعة كالجملة الاعتراضية بين النقدين، لكنه ما أخذ من نفس الشخص حتى يكون من قبيل الربا، لم يأخذ من نفس ماذا الشخص، أخذ دينا من شخص وباع لآخر ماذا، وباع هذه السلعة ماذا لشخص آخر. الراجح أن هذا لا يدخل فيما يتعلق ماذا ببيع العينة، لا يدخل في المحرم. أما شيخ الإسلام فيرى أن هذه المسألة ماذا حرام ولم يفصل فيها. من أجل هذا الخلاف بين العلماء، من قائل بالتحريم من قائل بالتحليل، وهم ماذا الأكثر، اختار العلامة العثيمين عليه رحمة الله قولا وسطا، اختار العلامة العثيمين عليه رحمة الله قولا وسطا في هذه المسألة. ما هو هذا القول الوسط؟ قال هذه المسألة وهي مسألة ماذا التورق، عندنا جائزة إذا توفرت فيها شروط أربعة، إذا توفرت فيها شروط أربعة قال عندي جائز، عندي قضاء جائز، وإن كانت عند الجماهير جائز مطلقا، وإن كانت عند الجماهير جائز ماذا مطلقا ومحرمة مطلقا عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. شروط: الشرط الأول أن هذا الإنسان بحث يمنة ويسر، هذا يريد دينا، ما في أحد أقرضه، يريد دينا، ما في أحد ماذا أقرض هذا الإنسان، إذا توفر الشرط الأول، لم يجد من يقرضه قرضا حسنا، لم يجد من يقرضه قرضا حسنا، أي يقرضه ماذا النقود. الأمر الثاني ألا يشتمل العقد على ما يشبه ماذا صورة ماذا الربا، على ما يشبه صورة الربا، يعني بعض الناس قد يعطيك السلعة ويدري أنك ستأخذ السلعة تبيعها ماذا في السوق، فيقول يا فلان أبيعك ماذا السلعة، لكن كلما مضى شهر أزيد عليك أزيد ماذا أزيد في سعرها، أخذ الكيس الدقيق ب20,000، يقول كلما مر شهر كلما مر شهر ولم تسدد ماذا الدين تزيد 100 أو تزيد ماذا 500 ماذا على الدين، الشهر الأول 500، الشهر الثاني 500، قد ربما ما يسدد الدين إلا قد بلغ ماذا 30,000 أو 40 ماذا 1,000. إذا كان هذه يعني هذه المسألة، وهو أنه سيستدين ماذا سيستدين يعني سلعة دينا، لكن يشترط عليه من يبيع هذه ماذا من يبيع ماذا يبيع هذه السلعة، هذا الشرط أنه كلما مر كلما مر ماذا شهر من الشهور يزيد عليه ماذا في سعرها، نقول هذا من الربا حرام، لأنه ما دام أخذها بالعشرين تثبت ال20,000، أخذها بال40 يثبت ماذا ال40 ماذا 1,000 إلى وقت السداد، إلى وقت ماذا السداد. إذا هذا القيد ماذا الثاني، يجد إنسان يدين هذه السلعة بهذا القيد لا يزيد عليه ماذا فيها في كل ما مر شهر ماذا من الشهور. القيد الثالث وهو الشرط ماذا الثالث الذي ذكره المصنف عليه رحمه الله، قال القيد الأول أن يكون محتاجاً، نعم القيد الأول أن يكون محتاجاً، القيد الثاني لا يجد من يقرضه ماذا قرضا حسنا، القيد الثالث ألا يتحصل على سلعة فيها شر، من الشهور يزاد الدين، يزاد عليك ماذا الدين إلى وقت السداد. الشرط الرابع والقيد ماذا الرابع، ألا يبيع هذا الكيس الدقيق إلا بعد نقله من الدكان، إلا بعد نقله ماذا من الدكان أو من المحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، وإن كان لا يبيعها لهذا الشخص، قد يبيعها لإنسان آخر، لكن ما زال السلع في نفس المحل، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل. جاء في البخاري حديث ابن عمر أنهم كانوا يتبايعون السلع في الأسواق في أسفل السوق، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، مع أن السوق عام، مع أن السوق عام الآن في ظاهرة الآن أن الإنسان قد يشتري شيئا في نفس المكان، فيأتي إنسان فيريد شراء هذا الشيء وما زال في مكانه فيبيعه وما زال في مكانه، نقول هذا لا يصلح أبدا، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا المكان للسلع العامة في الأسواق لابد أن تنقل أو يخلي بينك وبينها، يخلي بينك وبينها أو تنقل هذه ماذا السلع. أما يشتري الكيس الدقيق من الدكان فيريد أن يبيع على شخص آخر لا لصاحب الدكان، نقول لا يصلح هذا حتى تخرج الكيس الدقيق أو هذه السلع ماذا من الدكان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن رأى ابن عمر أراد أن يبيع زيتا بعد أن اشترى في السوق، ابن عمر وجد ماذا زيتا يباع في السوق فاشترى دفع النقود فأخذ ماذا الزيت، فجاء إنسان فضرب على الزيت يريد الشراء من ابن عمر، يريد أن يشتري منه الزيت في نفس السوق، فأراد ابن عمر أن يبيع، أراد ابن عمر أن يبيع الزيت في المكان الذي اشتراه فيه، فجاء زيد بن ثابت فقال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل. ابن عمر ما كان لم يعلم بهذا الحديث، وعلم زيد بن ثابت، وإن كان المكان عاما لا بد من الحياز ولا بد من القرض، تقبض هذه سيارة يدفع الثمن وهكذا إلى آخره، فيأتي إنسان فيريد شراء السيارة منه وما زالت في المعرض، فإذا به يريد أن يبيع على الشخص الثاني قبل أن يخرجها من المعرض يقول هذا لا يجوز محرم، هذا لا يجوز، ما هو فقط في المعارض بل في كل الأماكن. لا يجوز الإنسان أن يبيع السلعة في المكان الذي اشتراها فيه حتى تحاز هذه السلعة إلى رحله إلى مكانه أو إلى مكان بالخارج، خارج المحل، خارج المعرض، خارج إلى غير ذلك، يحوز هذه السلعة. إذن يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: إذا توفرت هذه الأربعة الشروط في باب التورق فلا حرج من يعني ماذا من هذا البيع. قلنا الشرط الأول أن يكون محتاجا، ما وجد من يقرضه ماذا القرض الحسن، والأمر ماذا الثاني، أولا أن يكون محتاجا، والأمر الثاني لم يجد من يقرضه ماذا القرض الحسن، والأمر الثالث ألا يحصل يعني ماذا من وراء هذا البيع الزيادة في كل شهر، كل ما مضى شهر يزاد في الدين، والأمر ماذا الرابع ألا يبيعها في نفس المحل، في نفس ماذا المحل. فيقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: إذا توفرت هذه الأربع شروط، ونحن نوافق على شرطين. الشرط الأول حينما يشتري السلعة من أجل أن يبيعها ماذا في السوق، لو اشترط عليه أنه كل ما مر أنه ماذا كل ما مر شهر من الشهور زاد في دينه، نقول هذا حرام، لا تشتريها، لا تصلح هذه. والأمر الثاني، الشرط الثاني الذي وافق عليه العلامة العثيمين، أن ينقلها من المحل، أن يخرجها ماذا من المحل فيبيعها في مكان ماذا آخر. هذه تسمى عند العلماء ببيع دون مواطأة بينه وبين هذا ماذا الإنسان ماذا فيه، كما قلنا بشرطين: لا يشترط عليه الزيادة الدين، ولا يشترط، وهكذا أيضا ينقل السلعة، ينقل ماذا السلعة قبل أن تباع، ينقل ماذا السلعة قبل أن تباع، فإذا نقلها باعها ولا إشكال، بقليل أو كثير، باعها بالقليل أو باعها بالكثير، هذا لا حرج ماذا فيه، هذا لا حرج فيه. قوله قائل لغيره أمين، ولم يكن أمينا في نفسه جل وعلا المسلمين بعد الله يقضى على ذلك، ثم بعد ذلك أسلم على المسلمين بالرشد ثم بعدين بالقبر، ثم بعد المسلمين على صاحب المكان برجع الدائم مرة أخرى للشريف صاحب المكان، ثم بعدهم على المسلمين بالرشد الذي اتفق عليه، وهكذا أبدا حتى في النهي الدراري. وربما يكون الإمام الذي عند صاحب المكان لا يسوي شرطا للدراري مجهولا، ولكن هذه المجهولة حديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن الحديث الثاني في الصحيح. الوجه الثالث أن هذه المعاملة يرفع فيها الدائم عن المسلمين قبل أن يشتري السلعة، فيرفع عليه السلعة التي حبها معها وحساها، فيرفع هذا الشيء لم يدخل في الضمان. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث ما لا يضمن، وقال الحرام للضمان، وقال لا تبع ما ليس عنده، وهذا كله بعد التسليم، لأن البيع الذي يحصل في ولايته بيع صحيح، أنه ليس بيعا حقيقيا، وأنه ربيع أصولي بدليل أن المشتري لا يعرفه ولا يقر به ولا ينافس الدين، بل لو بيع عليه لأكثر من قدره لم يبالي بذلك. قلت الله أن هذه المعاملة تتضمن بيع السلعة المشترات وإحداثتها إلى مملكة المشتري وأخذها عن مملكة البائع، وأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث بالشرع هذا الفصل أطال فيه المصنف عليه رحمه الله القسم السادس والسامي المداينات، وهي طريقة من الطرق. يأتي إنسان فيريد دينا من إنسان، يأتي إنسان فيريد دينا مدى من إنسان، فما يعطيه قرضا حسنا، لا يعطيه قرضا حسنا، وإنما يريد أن يذهب به إلى محل من المحلات، يريد أن يذهب به. هذا الرجل يريد مال، ما يريد سلعة، هذا الرجل يريد مالا، يريد مالا، يريد 10,000 ريال قرضة، فيقول أنا ما أعطيه، ما يريد أن يعطيه قرضا مدى حسنا، فيقول أنا سأقضي في المحل الفلاني. انتبه، قبل أن نمشي إلى المحل الفلاني نمشي إلى محل جوالات، نمشي إلى محل مدى الجوالات، شوف أنا سأشتري الجوال مثاله يعني ب10,000 ريال وتعطيني مقابلة 12,000، تعطيني مقابلة 12,000، لأنه سيأخذ الجوال، يعني هذا التاجر سيذهب مع هذا الذي يريد دينا 10,000 ريال إلى محل من المحلات، فيتفق معه قبل الوصول إلى المحل أنني سأشتري ماذا؟ الجوال الفلاني، وأبيع عليك الجوال الفلاني ب10,000 ريال، سأشتري ب10,000 ريال وستشتري مني ب12,000، ثم بعد ذلك أنت تبيع لصاحب المحل ب9,000 ريال من أجل أن يأكل منك يأكلها الاثنان، وهذا ما يسمى عند العلماء بالحيلة الثلاثية، ما يسمى عند العلماء بالحيلة الثلاثية. انتبه الصورة هذه، انتبه تصوير هذه المسألة. إنسان يريد دينا، يأتي إلى إنسان يقول أريد قرضا حسنا، أريد 10,000 ريال، يقول أنا ما أعطي 10,000 ريال، لكن تعال معي أذهب بك إلى المحل الفلاني، أذهب بك إلى المحل هذا الفلاني، لكن قبل أن نذهب سأشتري جوالا، يحصل بيع، شراء وبيع، تحصل بعد ذلك النقود. تريد النقود؟ قال نعم أريد النقود، لكن عندي طريقة، يقول عندي طريقة لإيصالك لهذه النقود التي تريدها. فيتعاقدون على هذا، يتعاقد معهم، يتعاقد معهم قبل الذهاب للمحل، سأشتري جوالا ب10,000 ريال وأعطيك الجوال ب12,000 ريال. وافق الموافق، وافق على هذه ماذا؟ البيع قبل الذهاب إلى المحل. فيذهبين إلى صاحب المحل، وفي مواطأة بين التاجر هذا وبين صاحب ماذا؟ المحل. يعطيه 10,000 ريال، يأخذ ماذا؟ الجوال، وما زالوا في المحل، ما زالوا ماذا في المحل. هذا التمثيل يعني ماذا للجوال. وإلا قد يأخذ كيسا من الدقيق، كيسا من البر، قد يأخذ سيارة إلى آخر السلعة، من السلع، سلعة ماذا؟ من السلع. يعني بمعنى أن السلعة ستبقى في المكان، السلعة ستبقى ماذا؟ في مكانها. معنى ذلك أنه لم تحصل ماذا؟ الحيازة كما تنبه الشيخ، وأنه سيربح في شيء لم يدخل في ضمانه الآن. الآن هو ربح، الآن ربح ماذا؟ حصل له أرباح 2,000 ريال على 10,000 ريال قبل أن تدخل في ضمان السلعة، وما زال في بيته إلى الآن، ماذا بالمحلات؟ فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. أي متى يكون الربح حلال للإنسان؟ إذا دخلت السلعة في ضمانه. إلى الآن ما زال في الدكان يربح فيها، وما زال في العلم في الدكان. هذا النهي الأول، يربح فيما لم يضمن، ويبيع ما لا يملك. الصورة الثانية الآن، قد باع ونجز البيع معه، باع ما لا يملك. والأمر ماذا الثالث؟ أنه باع شيئا لم يخزه. 3 محرمات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب الإنسان في هذه المعاملة، مقابل ماذا؟ 2,000 ريال على 10,000، مقابل 2,000 ريال على 10,000 ريال. لو أعطى 10,000 ريالا دينا وأخذها منه بعد شهرين كان أهون عليه من هذه المخالفات الثلاث. المخالفة الأولى باع ما لا يملك، باع قبل الحيازة، باع يعني ربح فيما لم يضمن، ربح فيما لم يدخل ماذا في ضمانه. لأن الشيء يدخل في ضمان الإنسان إذا حازه ودخل في ملكي أصبح مضمون ماذا عليه، لكن إلى الآن ما زال مضمون على صاحبه، ما زال في محله. فيتفق مع هذه ماذا الاتفاقات، أنا أريد أن أعطيك 10,000 ماذا دينا، لكن المعاملة تكون على هذا الحال، سنذهب للمحل الفلاني أشتري الكيس الفلاني ب10,000 ريال وأعطيك الكيس ب12,000، موافق الموافق، بيع وشراء، ما في حيازة، ربح إلى غير ذلك. فيذهبان إلى المحل، فلما يذهبان ماذا إلى المحل يدفع 10,000 ريال هذا التاجر، يقول هذا الدقيق خذ دقيقك، خذ ماذا دقيق الأيل هذا الفقير. فالفقير ما يريد أن يخرج خارج المحل، عندهم اللمس يلمس عليه كأنه قبض، يجعلون اللمس كأنه ماذا قبض، أي كأنه حاز هذا الكيس الدقيق. أنا أريد أبيع عن صاحب هذا الدكان، فيبيع عن صاحب هذا ماذا الدكان بكم؟ ب9,000 ريال، ب9,000 ماذا ريال. فدخل أيضا في بيع العينة، أيضا دخل في بيع العينة، في باب بيع ماذا العينة. فهذا المسكين الفقير أكله اثنان، أكله الذي هو ماذا التاجر ب2,000، وأكل ماذا صاحب المحل ماذا ب1,000. فحصل بأنه يعني ماذا سجل عليه في سجل، أي هذا التاجر على فلان بن فلان 12,000. المحل بأقل من سعره، طبعا ما سيشتري الإنسان عادة، يأخذ بسعر ويبيع بسعر. فأخذه ب10,000 ريال، يقول صاحب الدكان أنا ما سأخذه ب10,000 ريال، سأخذه ب9,000 ريال. فأصبح ماذا أخذ 9,000 ريال مقابل 12,000. من الذي أكله؟ أكل صاحب المحل وأكل التاجر. هذه تسمى عند العلماء ماذا نوع من أنواع ماذا، نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع ماذا الربا. ذكر ماذا الشيخ عليه رحمه الله في هذه ماذا المعاملة الذي أطال فيها، وهذه ربما تحصل يا أخوان، هذه ماذا تحصل في الأسواق. ما في شيء يسمى بالقرض الحسن إلا من رحم الله الآن، يقول أنا ما أعطي قرضا حسنا ولكن أفعل لك هذا ماذا الفعل، أشتري ثم أبيعك ثم تبيع صاحب المحل، فيأكل صاحب المحل يستفيد منك صاحب المحل، وأستفيد أنا ماذا منك فيكون مسجل عليه على هذا الإنسان دينا 12,000، والذي أخذ حقيقة إنما أخذ 9,000 ريال. قال العلماء هذا هو ربا الجاهلية بالمغلوب، أي بالحيلة، يعني الآن وصل إلى ربا الجاهلية. ربا الجاهلية ما هو؟ ربا الجاهلية يعطيه 10 مقابل 11، يعطيه 10,000 ريال مقابل 11 ريالا. كانوا صرحاء في البيع والشراء، أهل الجاهلية يقولون إنما البيع مثل الربا، ما في فرق ربا أو بيع، عندنا واحد. أما المتأخرون فيحتالون على الربا. بهذه الحيلة، هذه اللفة، وصل إلى بيع أهل الجاهلية، لكنه ارتكب ماذا؟ محرمين. المحرم الأول أنه خالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المحرم الثاني أنه احتال على محارم الله، احتال على محارم ماذا؟ محارم الله، فأصبح فيه شبها باليهود، أصبح فيه شبها ماذا؟ باليهود الذين يستحلون محارم الله، أي ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل. هذه حيلة تافهة، لكنه استحل بها ماذا؟ ما حرم الله سبحانه وتعالى. في كل هذه يعني ماذا الأوراق التي طويت في هذه ماذا القراءة، يتحدث الشيخ حول هذه المسألة الخطيرة، يتحدث حول هذه المسألة ماذا الخطيرة الذي ارتكبت فيها محرمات. باع ما لا يملك، ربح فيما لم يضمن، باع قبل الحيازة، باع بيع العين صاحب المحل، باع بيع ماذا ماذا بيع عين صاحب ماذا المحل، فارتكب 4 من المحرمات، ارتكب 4 ماذا من المحرمات. هذا أمر محرم، هذا من الحيل التي ماذا محرمة. ولهذا ضابط الحيل المحرم كما يقول العلماء أن يأتي الإنسان بما ظاهر الإباحة يريد أن يتوصل به إما إلى إسقاط الواجبات أو الوقوع في المحرمات. الحيلة التي حرمها الله سبحانه وتعالى أن يأتي الإنسان بما ظاهره الحل، بما ظاهر الحل، لكنه يريد أن يتوصل من هذه الطريقة الذي ظاهره الحلال إلى إسقاط الواجبات أو إلى فعل المحرمات، أو إلى فعل المحرمات. ماذا فعل الآن؟ فعل المحرمات عن طريق الحيلة، فعل هذه المحرمات عن طريق ماذا؟ الحيلة. فهذا فيه شبه من اليهود الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى بأدنى ماذا الحيل. بل نقول هذا يعني هذا ماذا هذا هذه المعاملة أعظم من معاملة أهل الجاهلية، أعظم من معاملة أهل الجاهلية. ولهذا يقول أبو أيوب ماذا السختياني عليه رحمة الله، يقول لو أتوا هذا المحرم على وجهه كان أولى. مهما معنى على وجهه، أي بمعنى يقول خذ هذه 10,000 ريال، أنا أريد منك بعد 3 أشهر 12,000، انتهت القضية. لماذا هذه اللفة كلها؟ قال هذه من الحيل. لو أتوا ماذا الأمر على وجهه، أي صراحة ربا صريح، أولى من هذه ماذا الحيل. لماذا؟ لأنه ارتكب محرمين، وبالحالة الأولى سيرتكب محرما، بالحالة الأولى أكل الربا، أما بالحالة الثانية أكل الربا واحتال، أكل الربا واحتال، احتال على من؟ على محارم الله. وهل هذا المحرم يخفى على رب العالمين؟ هل هذا المحرم يخفى على رب العالمين؟ لا يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. فارتكب 2، سيأتي عقوبة ماذا؟ آكل ماذا؟ الربا في آخر ماذا؟ الكتاب. لعلنا نقف عند هذه الفقرة حتى نجعل فرصة للإخوة من أجل الوضوء والتهيؤ. هذه الصلاة، بارك الله فيكم.